وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم يمسككم قرحا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

إلا بإذن الله كتابا وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا موجلا كتابا موجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا والله يحب الصابرين. وما كان قولهما إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فالعالم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم بالمعالي مركز منيا القم بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسماء موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمة الشركة البلدية الكهربائية داخل مخازن فراشة الزبائن الكبرى وكسر الضيافة المتنقل والخدمة الممتازة تحت دار الحاج رضا الطنطاوي وأولاده مقيم بعزبة موسى الديب والفرع الثاني بشمس مركز السند اللوي النقالية. أيها الجماعة الكريم شكرا الله سعيكم جميعا.